ارحم بشبابك وربيعك ولياودك وقطيعك وزي ما تبيعني ابيعك انا سكة تانية يشمين دول يشمين دول انا سكة تانية يشمين دول يشمين دول انا سكة تانية يشمين دول يشمين دول خليك في حالك يا ابن الناس مفيش لزوم الوجع الراس خليك في حالك يا ابن الناس مفيش لزوم الوجع الراس احرم عليا الحب خلاص انا سكة تانية مش من دول مش من دول انا سكة تانية مش من دول مش من دول انا سكة تانية مش من دول مش من دول انا سكة تانية مش من دول مش من دول انا سكة تانية مش من دول مش من دول مش من دول انا سكة تانية مش من دول مش من انا بصار ياما انا بصار ياما وما بنمشي ايوب ابتلى جبلي وانا ساني انا بصر ياما وما بنمشي ايوب ابتلى جبلي وانا الثاني جاي اقولك قبل ما نمشي لا تقول وسابني وناساني تيجي معايا اهلا بيك عايز تقعد هنا خليك ارجع تاني تشغل بالي ارجع تاني تشغل بالي سيبني بحال الله يخليك من وسط العالم نجيتها خلت عيوني ما نايماشي لحد عندك انا جيتك عشان اقولك انا ماشي تيجي معايا اهلا بيك عايز تقعد هنا خليك ترجع تاني تشغل بالي ترجع تاني تشغل بالي سيبني بحال الله يخليك وسط العالم نجيتها خلت عيوني ما نايماشي لحد عندك انا جيتك عشان اقولك انا ماشي تيجي معايا اهلا بيك عايز تقعد هنا خليك ترجع تاني تشغل بالي ترجع تاني تشغل بالي سيبني بحال الله يخليك عايزك طيب وعالكفاك واقول دماغك احفاضي كمان سايبك على كفاك اصل انا قلبي مش فاضي تيجي تيجي معايا اهلا بيك. عايز تضارينا خليك ترجع تاني تدري البالي، ترجع تاني تدري البالي، سيبني بحال الله يخليك. عايزك طيب وعلى كيفك واقول لدماغك احفاضي، كمان سايبك على كيفك اصل انا قلبي مش فاضي. تيجي معايا اهلا بيك، عايز تبعد هنا خليك ترجع تاني تدري البالي، ترجع تاني تدري البالي، سيبني بحال الله يخليك. طيب وعال كيفك، عايزك طيب وعال كيفك واقول دماغك تحفظي، كمان سايبك على كيفك اصل انا قلبي مش فاضي. تيجي معايا اهلا بيك، عايز تبعد هنا خليك ترجع تاني تدري البالي، ترجع تاني تدري البالي، سيبني بحال الله يخليك. غيري بماله ما يحتاج لك، غيري بماله ما يحتاج لك، انا عنيد واضح عندي اوعى تفكر محتاج لك ولا بعادك يأثر عندي. تيجي معايا اهلا بيك، عايز تضارينا خليك ترجع تاني تدري البالي، ترجع تاني تدري البالي، سيبني بحال الله يخليك. الغدر ابدا مش شكلك، الغدر ابدا مش شكلك، الغدر ابدا مش شكلك، عايزك تحافظ على روحك، انا مش فاضي لمشاكلك ولا جايك ولا روحك. تيجي معايا اهلا بيك، عايز تضارينا خليك ترجع تاني تدري البالي، ترجع تاني تدري البالي، سيبني بحال الله يخليك. ليه كلامك بيتشكيله؟ ليه كلامك بيتشكيله؟ ما كنت الاول بتآمني، ان شفت واحد تشكيله عرفني ليه زعلان مني. تيجي معايا اهلا بيك، عايز تضهر هنا خليك ترجع تاني ترجع تاني ترجع تاني تدري البالي، سيبني بحال الله يخليك. انا عمري ابدا ما حاسبك، انا عمري ابدا ما حاسبك، كمان عمرك ما تزعلني، ان جيت معانا ما حاسبك، عرفك ملكش غنى عني. تيجي معايا اهلا بيك، عايز تضهر هنا خليك ترجع تاني تدري البالي، ترجع تاني تدري البالي، سيبني بحال الله يخليك. انا عمري ابدا ما حاسبك، انا عمري ابدا ما حاسبك، كمان عمرك ما تزعلني، ان جيت معانا ما حاسبك، عرفك ملكش غنى عني. تيجي معايا اهلا بيك، عايز تبعد هنا خليك ترجع تاني تدري البالي، ترجع تاني تدري البالي، سيبني بحال الله يخليك. عشان يكره اغني واقول يا سلمى يا سلمى الحمد لله يا سلمى يا سلمى الحمد لله انا من بعدك يا سلمى نزل دمعي وسلمى من بعدك يا سلمى نزل دمعي وسلمى جميلة صحتك سلمى يا سلمى يا سلمى الحمد لله يا سلمى يا سلمى الحمد لله سلمى انا من بعدك يا سلمى نزل دمعي وسلمى من بعدك يا سلمى نزل دمعي وسلمى جميلة صحتك سلمى يا سلمى يا سلمى الحمد لله عسلامة يا سلمى يا سلمى الحمد لله عسلامة شفتك راكبة على جمالك مشيتي قبل ما جمالك شفتك راكبة على جمالك مشيتي قبل ما جمالك محدش يعلق على جمالك يا سلمى يا سلمى الحمد لله يا سلمى يا سلمى الحمد لله شفتك راكبة على جمالك مشيتي قبل ما جمالك شفتك راكبة على جمالك مشيتي قبل ما جمالك محدش يعلق على جمالك يا سلمى يا سلمى الحمد لله يا سلمى يا سلمى الحمد لله يا سلمى مني جاب الفريك لك سواه وجاب الفول اكلك مني جاب الفريك لك سواه وجاب فورك لك عايزه قبلك فورك لك يا سلمى يا سلمى الحمد لله يا سلمى يا سلمى الحمد لله يا سلمى خربت لها عمر بالي بقيت ماشي بغير بال خربت لها عمر بالي بقيت ماشي بغير بالي المولى كتب الغربالي يا سلمى يا سلمى الحمد لله يا سلمى يا سلمى يا سلمى الحمد لله يا سلمى خربت لها ابو غربالي بقيت ماشي بغير بالي خربت لها ابو غربالي بقيت ماشي بغير بالي المولى كتب الغربالي يا سلمى يا سلمى الحمد لله يا سلمى يا سلمى يا سلمى الحمد لله يا سلمى يا سلمى يا سلام عندي يا سلام يا سلمى يا سلام عندي يا سلام يا سلمى يا سلام عندي يا سلام يا سلمى يا سلام عندي يا سلام يا سلمى يا سلام الحمد لله يا سلام يا سلمى يا سلام الحمد لله يا سلام يا سلمى يا سلام الحمد لله. احب اهلي ونساني مفيش حاجة مونساني ده صاحبي سابني ونساني والكلمة الحلوة اقولها لمين اقولها لمين الكلمة الحلوة اقولها لمين اقولها لمين احب اهلي وناسي انا ساني مفيش حاجة مواني ساني ده صاحبي سابني ونساني والكلمة الحلوة اقولها لمين اقولها لمين اقولها لمين الكلمة الحلوة اقولها لمين اقولها لمين ضيع المرح مني ضيع المرح مني وعزالي مرح مني الغالي لما راح مني الكلمة الحلوة اقولها لمين اقولها لمين اقولها لمين الكلمة الحلوة اقولها لمين اقولها لمين لما راح مني كمان بهواكو كمان بهواكو فكوني كمان بهواكو فتوني يا ريت بحد فتوني راحوا الأحبة وفتوني والكلمة الحلوة أقولها لمين أقولها لمين أقولها لمين الكلمة الحلوة أقولها لمين أقولها لمين كمان بهواكو فتوني رب حجي فتوني راحوا الأحبة وفاتوني زماني للوحدة خلاني زماني زماني للوحدة خلاني زمن من وحدة خلاني لعمي جنبي ووكلاني غير كده سابوني خلاني والكلمة الحلوة أبو العلمين أبو العلمين أبو العلمين الكلمة الحلوة أبو العلمين أبو العلمين زماني للوحدة خلاني لغمي جنبي ولا خلاني غير كده سابوني خالي أنا صلينا في أسوان وجنا صلينا صلينا في أسوان وجنا صلينا في أسوان وجنا صلينا في أسوان وجنا ولمنا القلب ملقينا بعد الحبايب ما لقينا الكلمة الحلوة أبو العلمين أبو العلمين أبو العلمين الكلمة الحلوة أبو العلمين أبو العلمين أنا مشيت بعد العيشة في أرضي أنا مشيت أنا مشيت بعد العشاء في أرضي مشيت بعد العشرة في راضي ما يتمرش العشاء في الرضي أنا مشيت بعد العشاء في أرضي ما يتمرش العشاء في الراضي ظروف حكم تعيش فراضي الكلمة الحلوة أبو العلمين يا أبو العلمين أبو العلمين الكلمة الحلوة أبو العلمين أبو العلمين ليه عين في المواجع في قلبي ليه عين في المواجع تقل بي ليه عين في المواجع تقل بي ليه عين ليه عين ليه عين في المواجع تقل بي عين في المواجع في قلبي وتغسر ناس قلبي راح حبيبك يا قلبي والكلمة الحلوة أبو العلمين أبو العلمين أبو العلمين الكلمة الحلوة أبو العلمين أبو العلمين تفتح بابك وأنا صف افتح يا قلبي بابك وانا صد علي كانوا يونسوك وانا سكو اللي كانوا يونسوك راحوا الحبايب وناسك والكلمة الحلوة أبو العلمين أبو العلمين أبو العلمين الكلمة الحلوة أبو العلمين أبو العلمين افتح بابك وانا صب علي كانوا يونسوك راحوا الاحبة ونسوك انا عرف اداوي الناس انا عرف اداوي الناس لكن لكن ما غربش دواء حالي تفتح بابا يا قلبي تفتح بابك وانا سوق علي كامل ودني سوق راحوا الحبايب وناسك والكلمة الخلوة أبو العلمين أبو العلمين أبو العلمين الكلمة الحلوة أبو العلمين أبو العلمين ناس تغرب ناس تغرب بيضحكي عشان تكرم فيها ودادي عندي حكاية بيضحكي على كرمت ناس ودادي وعامل قلبي يا دمعة وعيد ويخلف واستنى مش لازم تاني استنى مدام بني وعيدني وما يجيش انا من حقي لازم انسى عايزني اسامحه باللي مضى والكذب باين من عينه يوقف يكلمني بلا مضى عرفني ناسه من عينه دعاني قلبي يا دمعه وعيده يخلف واستناه مش لازم تاني استنى ما دام دي وعدني وما يجيش انا من حدي لازم انسى عايزني اسامحه باللي مضى والكذب باين من عينه عايزني اسامحه باللي مضى والكذب باين من عينه وقف يكلمني بلا مضى عرفني ناسه من عينه دعان قلبي لا دمعه وعيد ويخلف واستنى مش لازم تاني استنى ما دام دي وعدني وما يجيش انا من حدي لازم انسى يكلمني كلام بارح اسكت وصوتي معلحش قوله ما جيتش ليه امبارح قوله سامحني معلش دعاني قلبي لا دمعه وعيد ويخلف واستنى مش لازم تاني استنى ما دام بيوعدني وما يجيش انا من حدي لازم انسى يكلمني كلام بارح اسكت وصوتي معلش قوله ما جيتش ليه امبارح يقول لي سامحني معلش دعاني قلبي لا دمعه وعيد ويخلف واستنى مش لازم تاني استنى ما دام بيوعدني وما يجيش انا من حقي لازم انسى اول ما لقيته ولقاني كانت قعداتهم وانساني بعدين غاب عني ولقاني سابني لوحدي ونساني نساني لمده معينه نساني لمده معينه بعدين بعت لي مراسيله يا ناس الحاج معايا انا تايه على بري مراسيله دعاني قلبي لا دمعه وعيد ويخلف واستنى مش لازم تاني استنى ما دام بي وعدني وما يجيش انا من حدي لازم انسى تاني لمدة معينة نساني لمدة معينة بعدين بعت لي مرسيله يا ناس الحج معايا انا تايه على بر مرسيله دعاني القلب يابا معايا عيد ويخلف واستنى مش لازم تاني استنى ما بنتي وعدني وما يجيش انا من حدي لازم انسى انا اللي جرحني بس تنظره انا اللي جرحني بس نظره انا اللي جرحني بس تنظره عاملني زي العالم عادل يوعدني وانا بس تنظره وعمر ما حافظ عالم عادي كتبت جواب كلام تنجي كتبت جواب كلام من الجاي عيني بالكلمة عداته عرفني في خطابه أنا جاي تراه كذب زي عداته دعامي قلبي لعب معاه عيب ويغلب واستنى مش لازم تانى استنى ما تنزل وعيد نور ما يجيش أنا من حقي لازم أنسى تراه كذاب زي عاداته شبكني جماله ونسيته امشوا على الجفن سبيله عرفت غيره ونسيته سبت روح الحال سبيله دعاني القلب لعب معاه وعيد ويخلف واستنى مش لازم تانى استنى ما بنتي يا معبني وما يجيش انا من حقي لازم انسى خويا خالصنا حد غير فوق دار العيون والمال انا غلبني الشوق برني في خويا خالصنا حد غير فوق دار العيون والمال انا غلبني الشوق اللي انت زي القمر كل المحاسن فيك يحلى معاك صار محلى جبل وياليك اللي انت زي القمر سهران ابو المواويل قصة غرام معاك ده الحب ابو دليل اللي وقف هواك سهران ابو المواويل قصة غرام معاك فالحب أبوى دليل ودف هواك ياللي انت زي القمر كل المحاسن فيك يحلى معاك صار محلى جمال ليك ياللي انت زي